انظري بعين الهوى موطن حنينا يمشي وبثغره تسابيح السكينة لو يمر قلبي ضمى أشرب معينا انظري بعين الهوى موطن حنينا يمشي وبثغره تسابيح سكينة لو يمر قلبي ضمى أشرب معينا مقصدي ظل العشق وهو المدينة وهو حسن الله اللي ذب حبا تمينا الرضا أجمل فرض أصبح إلينا هذا سلطاني الهوى وهذا مصدر لي الضوى ساكنة بهذا الجوى آية أشواق من ملامح هيبته ومن عطايا رحمته من معاني عزته يوصل أفاق هذا سلطاني الهوى هذا مصدر لي الضوى ساكنة بهذا الجوى آية أشواق من ملامح هيبته ومن عطايا رحمته من معاني عزته يوصل أفاق لكني بهذا المساء أسمع ونينا قربت آيا وسفي نص سنين واتجه للقبلة بإحساس ويقينا تلتهي بروح ورشح فينا جبينا والولي هاللحظة أسبلها إيدينا وانتهى عمره وغمض يا ولعينا لكني بهذا المساء أسمع ونينا قربت آيا وسفي نص سنينا واتجه للقبلة بإحساس ويقينا تلتهي بروح ورشح منا جبينا والولي هاللحظة أسبلها إيدينا وانتهى عمره وغمض يا ولعينا قاسي قاسي يا زمان ماخذي الليلة الوطن من محن صرتي بمحن يا وسف بعده ماتت انفاسي الفضاء من يحيل امري القضاء مرتحيل ويلي الرضا عذبي بفقده انظري بعين الهوى موطن حنينا يمشي وبثغرة تسافي السكينة لو يمر قلبي ضما أشرب معينا مقصدي ظل العشب هو المدينة وهو حصن الله اللي بحب انتمينا الرضا اجمل فرض اصبح الينا هذا سلطاني الهوى وهذا مصدر لي الضوى ساكنا بهذا الجوى آية أشواق من ملامح هيبته من عطايا رحمته من معاني عزته يوصل آفاقا هذا سلطاني الهوى وهذا مصدر لي الضوى ساكنا بهذا الجوى آية أشواق من ملامح هيبته من عطايا رحمته معاني عزته يوصل آفاقا لكني بهذا المساء أسمع ونينا قربت آيا وسفيخ للسنين اتجه لي القبلة بإحساس ويقينا تلتهي بروح ورشح فينا جبينا والولي هاللحظة أسبلها إيدينا وانتهى عمره وغمض يا ويل عينا قاسي قاسي يا زمان ماخذي الليلة الوطن من محن صرتي بمحن يا وسف بعده ماتت انفاسي الفضاء من يحيل امري القضاء مرتحيل ويلي الرضا معذبي بفاقده قاسي قاسي يا زمان ماخذي الليلة الوطن من محن صرتي بمحن يا وسف بعدك ماتت انفاسي الفضاء من يحيل امري القضاء مرتحي الولي الرضا معذبي بفاقده مرتحي الولي الرضا معذبي ويبنى بلوعته يبكي عيندي جنازته الجوادي بهالمسا عايش في حسرة دارتي للوجع من نوي القلب انفجا ويما ظلت شيعته يتعظم أجرا ويبنى بلوعته يبكي عيندي جنازته الجوادي بهالمسا عايش في حسرة دارتي للوجع من نوي القلب انفجا يما ظلت شيعته ويتعظم أجرا والجواد ينادي من ذبيح فؤادي وانصب حدادي في رحيله ذابت المعاني ماتت الأماني حايري بزماني ياه ليلة والجواد ينادي من ذبيح فؤادي وانصب حدادي في رحيلة ذابت المعاني ماتت الأماني حايري بزماني يا هليلة أشكي حالتي والله دابت مهجتي واليتيم حسيت في عمري بوفاته لاجله دمعتي ويما ارفع صرختي والذي يفقد ابو ظلم حياته اشكي حالتي والله دابت مهجتي واليتيم حسيت في عمري بوفاته لاجله دمعتي ويما ارفع صرختي والذي يفقد ابو ظلم حياته مفتقد هضيمه كفه الرحيمه وهيبته العظيمه في زماني كيف اضل بدونه وما اطيل في عينه روحي الحزينه اشقد تعاني مفتقد هضيمه كفه الرحيمه وهيبته العظيمه في زماني كيف اضل بدونه وما اطيل في عينه روحي الحزينه اشقد تعاني ويبنى بلوعته يبكي عيندي جنازته الجوادي بهالمسا عايش في حسرة دارتي للوجع من نوي القلب انفجع يما ظلت شيعته ويتعظم أجرا والجواد ينادي من ذبيح فؤادي وانصب حدادي في رحيله ذابت المعاني ما ماتتي الأماني حايري بزماني يا هليلة والجواد نادي من ذبيح فؤادي وانصب حدادي في رحيلة ذابت المعاني ماتت الأماني حايري بزماني يا هليلة أشكي حالتي والله ذابت مهجتي واليتيم حسيت في عمري بوفاته لأجله دمعتي ويما أرفع صرختي والذي يفقد أبو ظلمة حياته مفتقد هضيمة كفه الرحيمة هيبته العظيمة في زماني كيف أظل بدونه وما أطل في عينه روحي الحزينة شقد تعاني مفتقد هضيمة كفه الرحيمة وهيبته العظيمة في زماني كيف أظل بدونه وما أطل في عينه روحي الحزينة شقد تعاني روحي الحزينة شقد أضيعانا بلياك يا بويا صعب أنسى وحس جاري الدمى يحمي المعاني في قبرك كيف دفنك وباعد والله عنك أحس روحي بحزن هتهي المعاسي في أضيعانا بلياك يا ابويا صعب انساك وحس جاري الدمى يحمي المعاني في قبرك كيف دفنك وباعد والله عنك احس روحي بحزن هتهي المآسي ليتنا الميت يا ندى عمري وإن عشنا عشي والقبر قبري ليتنا الميت يا ندى عمري وإن عشنا عشي والقبر قبري على الفاقد أبو شلون الزمن لا طعم ولا لون يحس حتى العمر خالي بدونه يكئيب أطبال حياته ويعد يمته وفاته يروح أطبال على الغالي حزينة على الفاقد أبو شلون الزمن لا طعم ولا لون يحس حتى العمر خالي بدونه يكئيب أطبال حياته ويعد يمته وفاته يروح أطبال على الغالي حزينه يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعيا ناعي يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعيا ناعي يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعيا ناعي يا أضيعانا بليا يا ابويا صعب انسى واحس جاري الدمى يحمي المعاني في قبرك كيف دفنك وباعد والله عنك أحس روحي بحزن هتهيل مآسي ليتنا الميت يا ندى عمري والنعش نعشي والقبر قبري ليتنا الميت يا ندى عمري والنعش نعشي والقبر قبري ليتنا الميت يا ندى عمري ليتنا الميت يا ندى عمري والنعش نعشي والقبر قبري على الفاقد أبو شلون الزمن لا طعم ولا لون ويحس حتى العمر خالي بدونه كئيبة تظل حياته ويعد يمته وفاته تظل على الغالي حزينة يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعي يا ناعي يا رسول الهم بلغ وجاعي يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعي يا ناعي يا رسول الهم بلغ وجاعي يا رسول الهم بلغ وجاعي بالزمن رتك تنعي يا ناعي.